واحد واثق من نفسك. فقلت له ايوه هاخدها، ولما تعوزها ايه اديها لك، وانت ناوي على كده. ثم غلبتك ظروف الحياة، يمكن لما غلبتك ظروف الحياة وقت الأداء يحصل خلاف، يمكن تنكر، يمكن حاجة، مش كده؟ فواحد تاني قال لك يا عم وانا ما لدخل نفسي في التجربة ليه، خد يا عم الألف جنيه بتوعك وروح شوف واحد غيره، انا ماليش دعوة. يبقى قدره ان وقت الأداء ما يوفيش بعهد وقت التحمل، ما يوفيش. فقال لك اهل الارض اهل السماء والارض وما دون، الانسان عمله كده. قالوا ان عرضنا الامانه على الامر الاختياري، تبقوا مختارين ولا مش مختارين ولا مسخرين؟ قالوا لا لا مش عايزين الحكايه دي. ليه؟ لانها قدرت مش وقت التحمل، قدرت وقت مين؟ وقت الاداء، تقدر ولا ما. فقالت نطلع من باب الجمال زي ما بيقول، خلاص كده. يبقى خدت اختيارها الايه الاولان. الثاني اللي قبل ظلم، ولذلك قال سماه ظلوم وايه؟ ظلوم وجهور. ليه ظلم نفسه يا عيني؟ لانه لما يجي وقت الاداء ولا يقديش تبقى وجهول، لانه برضه ما عرفش الفرق بين ايه؟ بين الاثنين. هو انبسط لما بقى له اختيار، انبسط لما بقى له ايه؟ وديك منعت نفسها من الاختيار. فالظاهر ان الاولى سلبت عن نفسها شيئا، مش كده؟ كانت تبقى مختاره ما رضيتش، والثاني خد الاختيار قال عشان يسري ايه؟ يسري حياته، وان هو يعني حر. لكن دي ظلم نفسه وجهول، ودي كما ظلمتش نفسها ولا ايه؟ ولا جهول. يبقى اذا علمنا من هذا ان التسخير ايجاد الكائن لمهمه لا يملك ان يتخلف عنها، والاختيار ايجاد الكائن لمهمه خلق مختارا فيها، يعني يؤديها يا ما ايه؟ ما يؤديها. نقول له طيب انت اثبت للمسخرات الخيار الاول، تبقى هي اختارت الاول وخلاص، يبقى ما حرمتش نعمه الاختيار او حريه الاختيار، ما كبسناهاش بالحكم. طب والتانيين ليه ما عملتهمش؟ لان قال هم اللي ما عملوش، هو الانسان قال ايه وانا خدها. ليه؟ لانه اعتمد على مين؟ على ان عقله وفكره قال لك ارتب واعمل ومش عارف ايه والى ايه. لا، ومع ذلك أعطاه الله جانبا من التسخير عشان يبقى كل الكون واخد تسخير وواخد مين؟ واخد اختيار. بس واحد خد الاختيار الأول وبعدين مشى عليه التسخير، وواحد عمل ايه؟ خد الاختيار ايه وبرضه هيمشي عليه التسخير. قال لك ازاي؟ أم قال لك لأن الإنسان تتأتى عليه أحداث لا اختيار له فيها، يبقى مسخر ولا مش مسخر؟ يبقى لما يعي يقدر يقول لا ما عياش، يموت اقدر ما اموتش، افتقر ما اقدرش افتقر، مش عارف يقع عليه حجار يموت يجي اوتومبيل يدهسه، يقدر في دي؟ طب ما هو مخلوق برضه فيه تسخير. ولذلك احنا قلنا الكافر ده مغفل. ليه؟ لانه تعود انه يتمرد، تعود انه ايه؟ في اله يقول لك لا ما فيش اله يعمل من لا مش عارف. انت متعود التمرد، طب ليه بقى لما يجي لك المرض ما بتتمردش عليه؟ قال لا. طب ليه بقى؟ دي ما انت متعود انك تتمرد، يبقى برضه متاخد من مناخيرك مسكر ولا مش مسكر؟ اذا فكل كائن واخد حظه من التخيير وواخد حظه من الايه؟ من التسخير. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، ساعة ما تقول فلان هو اللي عمل كذا يبقى دي معناها ايه؟ كأن العقل اشتغل بمن فعل كذا، مين اللي فعل دي؟ كأنها امر مهم قوي. ثم تقول هو الذي صنع كذا، تبقى ما بتجيش في حاجة هايفة كده وتقول يا اخوة مين اللي عمل الحكاية؟ افرض انك مرت على بنية جميلة كده وبعدين شفتها كده وتحفه معماريه كده كويسه، يا اخوان مين المهندس اللي عمل دي؟ يبقى كانه هو الذي فعل كذا لا تقال الا لامر ايه؟ يلفت النظر، وعايزين نشوف مين اللي عمل الايه؟ العمليه دي. فكاننا شفنا البحر كده وشفنا عطاءاته وبتاع، تقول يا اخوان اللي سخر البحر ده؟ يبقى اذا كل ما يقول لك على حاجه وهو الذي كذا وهو الذي خلق وهو الذي، يبقى امور ايه؟ أمور عجيبة تتطلب منك أن تبحث عن صانعها، مش عملية سهلة كده. وهو الذي يعني بقى هو اللي سخر كذا وهو اللي خلق كذا، قال برضه هو اللي سخر الإيه؟

الماء مالح، لأن المائية لها قسمين، مائية عذبة ومائية إيه؟ ما هي وهناك إيه؟ هذا عذب فرات سائغ إيه؟ هو الذي مرض البحر. هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح إيه؟ أجاج. وبيسمهم الاثنين على التغليب البحرين، مرج البحرين يعني إيه؟ يعني الماء العذب والماء الإيه؟ خلطهم ببعض، ومع أن الخلط برضو إيه؟ مش ممكن يسيحوا على بعض كده، برضو تفضل لماء العذب مسارب في الأرض، بحيث لو حفرت في سيف البحر المالح برضو يطلع لك مية إيه؟ قال طب إزاي دي؟ والذي سلكه ينابيع في الأرض، اوعى تفتكر إنها سايبة على بعضها، ده زي ما تكون في أنابيب تمر منها كده وتمر منها كده ومرار، يقعدوا يفجروا حاجة من تحت تطلع مية إيه؟ مية عذبة. مين اللي عاملها دي؟ الحق سبحانه وتعالى. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه. طيب ناكل ايه؟ لحما طريا، لحم موصوف مش مطلق لحم. اللحم اذا اطلق انصرف الى ما يؤخذ من الانعام، لكن اذا قيد بلحم طري يبقى المراد به من السمك. ودي مسألة اعجازية في القرآن. ليه؟ ام قال لك لان السمك ده كل طول ما هو لسه طري، معنى طري يعني ايه؟ ولذلك تلاحظ في العرف كده، وحاجه الواحد يروح يمسك سمك يقوم يمسكها يعملها كده، ان انتنت كده واتعملت كده يعني لعبت في ايده كده تبقى لسه ايه؟ تبقى لسه طريه، تبقى صالحه، وان شضبت يبقى اذا دي لحما طريا، يعني بيقول ان خدوها طازه، خدوها ايه؟ طازه، لانها لما تبقاش طازه. انت مثلا تجيب سمكه اصطدتها كده ولسه فيها حياه وترميها في البحر، تعوم ولا تفضل تحت؟ تفضل تحت، تنزل تحت. طب واذا فسدت بقى؟ تعوم. ليه؟ انتفخت، ولما انتفخت حجمها زاد، وما دام حجمها زاد طلعت الميه بالكثافه ومش عارف قانون الاجسام الطافيه تقوم تطلع كده. ولذلك الطافي النبي نهى عن اكله، ما دام طفى يبقى رم، وما دام رم وفسد يبقى حجمه ايه؟ يزيد. ما دام حجمه يزيد يبقى هيطرد ايه؟ ميه على قد يقوم زي المركب مفعول. انما طول ما هو كده، انت تجيب قرش كده وترميه في البحر يحصل له ايه؟ يسقط في البحر. طب امسك القرش دي وهات مطارق كده واطرقه صفيحه قد دي كده واتنيها كده وارميها في الميه، تعوم. ليه؟ لانها اخذت من الحجم فوق الكثافه، تقوم ايه؟ تعوم. كذلك السمك، قال لك بقى انك انت ما تاكلوش لما يطفو، ما تاكلوش لحما طريا. ولذلك تقييده بطري عشان يخرج اللحم الايه العادي. ولذلك العلماء لما يجوا في قسم الاحكام يقول مثلا ايه؟ من حلف ان لا ياكل لحما فاكل سمكا لا يحنس. ليه؟ أم قال لك لأن العرف خصص اللحم بتاع الأنعام، تأكلوا منه لحما طريا. شوف قال لي تأكلوا، يعني ما فيش تكليف منكم، لأن صورتين اثنين أو الصورة الأساسية جاية لكم كده هبة. طيب وبعدين قال إيه؟ وتستخرجوا منه حلية تلبس. تستخرجوا إيه؟ تستخرجوا دي بقى فيها عمل ولا مش عمل؟ دكها ضرورية حياة الأكل، فربنا متكفلة وهو اللي أدك لها وقال لك البحر انطر، إنما دي زينة حياة ترف، وما دام ترف لازم يقعد تشغل تستخرج بقى وتقعد إيه تغطس وتعمل، لأن ده مش ضرورة. ما دام عايز تتحلى وتجيب فص مش عارف إيه وفص مش عارف إيه لازم تتعب شوية. معناها إيه؟ أم قال لك إن ضروريات الحياة مبذولة، إنما طرف الحياة مش مبذول. اللي عايز يطرف يعمل إيه؟ اللي عايز يرقي معيشته يعمل إيه؟ لا، ما يكترش دخله من عرق غيره، يكتر دخله من إيه؟ من عرقه. وتستخرجونه منه حلية تلبسونها. يجي العلماء يقول لك حليه نلبسها تلبسونها، كان يقول يلبسها نساءكم ولا بناتكم ولا بتاع، او من ينشا في الحليه وهو في الخصام غير مبين. يبقى اللي ينشا في الحليه مين؟ المراه ولا الراجل؟